لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أن الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة لا بالإطلاق. أنس رضي الله عنه قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي فبكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي تبكي، وقالت: قالت لي حفصة أنت ابنة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، فبما تفتخر عليك؟ ثم قالت: اتق الله يا حفصة. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر فقال: إن ابني هذا سيد يصلح الله على يديه بين فئتين عظيمتين من المسلمين، يعني الحسن بن علي. رواه أحمد والبخاري والترمذي. وفي حديث عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي: وأما أنت يا علي فختني وأبو ولدي. رواه أحمد. وعن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وحسن وحسين على وركي، هذان ابناي وابن ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن غريب. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: على النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو في حديث متفق عليه. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: اغفر للأنصار ولذراري الأنصار ولذراري ذراريهم. رواه الترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان لا يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشطع الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب أن الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة لا بالإطلاق. هذا إكمال للباب الذي قبله، وهو إذا أوصى لأقاربه من يدخل فيهم، وهذا صورة منه، وهي صورة مهمة جدا، وترد في كتب الوصايا أو في كتابات الوصايا وألفاظ الوصايا والأوقاف ونحو ذلك، على معنى: إذا قال هذا وقف لولدي، أو قال هذا صدقة لولدي، أو قال هذا، هل يدخل فيه ولد الولد إذا قال هذا لولدي؟ الشيخ يقول: أن الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة لا بالإطلاق. يعني إذا أطلق وقال هذا وقف على ولدي لا يكفي، يكون مقصورا على ولدي فقط ولا يدخل ولد الولد. وطبعا الولد عندهم يشمل الولد والبنت، الولد يراد به الولد والبنت، فإذا قال هذا على ولدي أي الأبناء والبنين، البنين والبنات. أما لو قال هذا على ابني فلا يدخل إلا الذكور كذا، ولو قال لبنتي هذا معروف. ولهذا الله عز وجل في قوله: إن كان له ولد، فإن كان له ولد، بمعنى سواء كان ذكرا أو أنثى. ولكن طبعا هذا في المصطلح الشرعي، وفي لكن العامة أحيانا يحتاج إلى أن يعرف مقصودهم، لأن العامي غالبا يريدون يقولون ولد ويريدون به الذكر. أما في مصطلح القرآن وفي المعروف من لغة العرب أن الولد يشمل الذكر والأنثى. فإذا قال هذا وقف على ولدي لا يدخل فيه أولاد الأولاد ولا بنات الأولاد ولا بنات البنات، إلا إذا دلت قرينة على أنه يريد دخوله. او اذا كان نص ما في اشكال لابد من قرينة. اورد الشيخ في ذلك عدة احاديث وهي في دلالتها على ما اراد الشيخ ظاهرة. اوله حديث انس رضي الله عنه قال بلغ صفية ان حفصة قالت بنت يهودي يعني كانها تسبها والضرائر والضرائر يجري بينهن ما يجري حتى ولو كنا زوجات الانبياء فالنساء هذه عادتهن ولهذا ينبغي للرجل ان يكون حكيما وينبغي ان يكون يعرف طبائع البشر عموما وطبائع النساء على الخصوص. فبيت النبوة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم يجري بينهن ما يجري بين النساء عادة مع ان الله سبحانه وتعالى اثنى عليهن واذهب عنهن رجس اهل البيت وطهرهن تطهيرا ومع هذا يجري بينهن ما يجري. فحفصة قالت كلمة في صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت حيي بن اخطب وحيي بن اخطب كان من رؤساء اليهود. فقالت حفصة وهي بنت عمر رضي الله عنها وعن ابيها قالت بنت يهودي فبكت لان هذا ارادت بها نوع من السبة. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وقالت قالت لي حفصة انت ابنة يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انك لابنة نبي وان عمك لنبي وانك لتحت نبي. الشاهد من قوله انك لابنة نبي معلوم انها المقصود بالنبي هو هارون لانها من ذرية هارون ومعلوم ان هارون بينها وبينها عشرات الاباء فهي بنت بنت بنت بنت ابن ابن ابن ابن, ابن الى ف ابن الابن او بنت الابن هو من الاولاد او من الابناء اذا صرح به. فالنبي صلى الله عليه وسلم انك لابنة نبي ابنة نبي فنسبها الى جدها هارون البعيد جدا فكأنها ابنته مباشرة. وان عمك للنبي وهو موسى عليه السلام وانك لتحت النبي يعني نفسه عليه الصلاة والسلام فبما تفتخر عليك. ثم قال اتق الله يا حفصة من باب التأديب والزجر. رواه احمد والترمذي والصحابة. فالشاهد منه قوله انك لابنة نبي مع ان بينها وبين هارون عشرات الاجداد. وعن ابي بكرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر فقال ان ابني هذا سيد يصلح الله على يديه بين فئتين عظيمتين من المسلمين يعني الحسن بن علي. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى الحسن ابنه مع انه ابن بنته فابن البنت هو ابن من حيث العلاقة وان كان ليس ابنا من حيث المباشرة وانما بينه وبين الاب واسطة وهي البنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه ابنا فقال ان ابني هذا سيد ان ابني هذا سيد. ولا شك ان هذا من مناقب الحسن رضي الله عنه. الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنة والحسن له هذه المنقبة العظيمة في قوله صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد. سيد بمعنى انه صاحب مقام شريف ورتبة عالية. ومن علامة سيادته رضي الله عنه وأرضاه قوله صلى الله عليه وسلم يصلح الله على يديه بين فئتين عظيمتين وهو نهاية النزاع الذي كان بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وانشق المسلمون انشقاقا عظيما كما تعلمون وترتب عليه حتى دخول بعض الصحابة في هذه الفتنة التي قال فيها عمر بن عبد العزيز هذه أمور طهر الله منها سيوفنا فنطهر منها ألسنتنا. وانطفأت على يد الحسن رضي الله عنه حينما تنازل عن حقه في الخلافة بعد أن بويع له تنازل لمعاوية ليحقن دماء المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يصلح الله على يديه بين فئتين عظيمتين من المسلمين ودل على أنهم مع أن مقتتلوا لم يخرجوا من الإسلام. فالشاهد منهم قولوا إن ابني هذا سيد إن ابني مع أنه ليس ابنه مباشرة وإنما ابن بنته. وفي حديث عن أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: وأما أنت يا علي فختني وأبو ولدي. الشاهد منه قوله وأبو ولدي، فسمى أولاد علي أولاده، فأنت أبو ولدي مع أنه ابن بنت، فسمي ولدا بالتنصيص عليه. وختني، الختن هو زوج البنت، الختن هو زوج البنت، فزوج بنتك علاقتك به أنه ختنك. فالشاهد قوله أبو ولدي، فسمى أولاد علي أولاده. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وحسن وحسين على وركيه هذان ابناي وابنة ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. الشاهد قوله هذان ابناي، فسمى الحسن والحسين ابناه مع أنهما ابنا بنته. وقال اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. لا شك أن من الدين ومن عقيدة أهل السنة والجماعة حب أهل البيت، حب أهل البيت عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة، وحبهما من الدين، وبغضهما أو من يبغضهما أو في نفسه شيء عليهما هذا على خطر عظيم. ويتقرب المسلم إلى الله عز وجل بحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحفظ حقهم ومكانتهم وعلاقتهم وقربهم ونسبهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحبهم ودين الله بحبهم هذا من عقائد أهل السنة والجماعة. ومعلوم في قضية الصلاح والفساد هذا بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن حب أهل البيت من حيث أنه كما قلنا أنه من الدين ولصلتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا النسب من حيث الصلاح والفساد هذا معلوم أنهم مكلفون كما أن غيرهم من البشر مكلفون، والصلاح والفساد بيد الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال في ذرية نوح وإبراهيم: ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فالصلاح والفساد ليس له علاقة بالنسب، وإنما والله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين خلقه نسب. وأبو لهب من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة، فهذا شيء وهذا شيء آخر. وإن كان الصلاح أهل الصلاح يحبون لصلاحهم ولما فيهم من الدين، كما أنهم يبغضون ويكرهون لفسادهم وبعدهم عن أوامر الله عز وجل واقترافهم لنواهيه. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. الشاهد منه قوله أنا ابن عبد المطلب، ومعلوم أن عبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم وليس أباه مباشرة، فهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، ومع هذا قال أنا ابن عبد المطلب. فابن الابن يصح أن يطلق عليه أنه ابن. وحديث زيد بن أرقم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. فقوله اللهم اغفر للأنصار دعاء للأنصار مباشرة، ولأبناء الأنصار دعاء لأبنائه. فلو سكت لما فهمنا أنه قد دعا لأبناء أبنائه، ولهذا احتاج إلى أن يصرح فقال ولأبناء أبناء الأنصار، ولأبناء أبناء الأنصار. فدل على ان السكوت عن الاول ولابناء الانصار انه لا يدخل فيه ابناء الابناء، ولهذا احتاج ان يقول ولابناء ابناء الانصار، هذا هو الشاهد. وفي الرواية الاخرى في لفظ اغفر للانصار ولذراري الانصار ولذراري ذراريهم، وان كان لفظ الذراري اوسع من لفظ الابناء قد يدخل فيها، لكن التصريح يدل على اولا حب النبي صلى الله عليه وسلم للانصار ومنزلة الانصار من هذا الدين، ومعلوم ايضا كذلك مقامهم، فان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قسم غنائم حنين جعلها في المهاجرين في فقراء المهاجرين كلهم، ولم يعطي الا فقيرين من فقراء الانصار، وكأن احس النبي صلى الله عليه وسلم انه قد يكون في نفوس الانصار شيء، فقال اترضون ان يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى رحالكم؟ قالوا رضينا. فقال اللهم اغفر الانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار، او كما جاء فالانصار رضوان الله عليهم لهم منزلتهم من الدين كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم احبهم وبقي عندهم وجلس عندهم حتى لما فتحت مكة بقي في المدينة. فالشاهد قوله ولأبناء أبناء الأنصار ولذراري ذراري الأنصار، فدل على أنهم لا يدخلون إلا بالتصريح، لا يدخلون إلا بالتصريح أو بالقرينة، وهذا هو معنى هذه الترجمة، أن الوقف على الولد يدخل فيه ولد الولد بالقرينة لا بالإطلاق. فمن أوصى وقال هذا وقف على ولدي أو هذا الوصية أو هذا البيت أو هذا البستان أو هذه الثمار هي يستفيد منها أولادي، فإن أولاد أولادي لا يدخلون، فإن أولاد أولادي لا يدخل. أما لو قال أولادي وأولاد أولادي فيدخلون لأنه نص عليه. نعم. باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة. عن ابي وائل رضي الله عنه قال جلست الى شيبة في هذا المسجد، فقال جلس الي عمر في مجلسك هذا، فقال لقد هممت ان الا دع فيها صفراء ولا بيضاء الا قسمتها بين المسلمين. قلت ما انت بفاعل؟ قال لما؟ قلت لم يفعله صاحبك. فقال هما المرآن يقتدى بهما. رواه احمد والبخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لولا أن قومك حديث أحد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر. رواه مسلم. قال باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة. علاقة هذا بالوقف ظاهرة، لأن الحديث عن الوقف أحكام الأوقاف، وهو أن الشيء إذا أوقف على جهة فاستغنت أو زادت فإنه ينقل إلى مثله، كما لو كان في مسجد وقفت عليه مصاحف أو وقف عليه فرش سجاد فزادت حاجته فينقل إلى مسجد مثله، في مصاحفه، في أدوات نظافة مثلا تنظيف أو أدوات آلات كنس أو نحو ذلك، أو حتى مكيفات أو أي أو أواني أو أدوات سباكة أو نحو ذلك، إذا زادت حاجة المسجد فينقل إلى مسجد مثله. أو إذا كان على جهة مثلا وانتهت فينقل إلى مثلها من فقراء أو نحو ذلك. ولهذا عقد الشيخ هذه الترجمة، لأن الكعبة يقاس عليها نظائرها من الأماكن القرب كالمساجد ونحو ذلك، فقال باب ما يصنع بفاضل مال الكعبة. الفاضل يعني الزائد مما الكعبة، يعني مما أوقف عليها. قال عن أبي وائل قال جلس إلى شيبة في هذا المسجد. شيبة هو ابن عثمان بن طلحة من بني عبد الدار الذين لهم السدانة، الذين وضع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سدانة الكعبة وأعطاهم المفاتيح مفاتيحها وقال لا ينزعها منكم إلا ظالم. فشيب هذا هو ابن عثمان ممن آلت إليه سدانة هذا البيت. قال جلست إلى شيبة في هذا المسجد فقال جلس إلي عمر. شيبة يقول جاءني عمر في مجلسك هذا فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين، لأنه كان يهدى إلى الكعبة، يهدى إلى الكعبة ذهب ويهدى إليها أشياء قناديل، لأن الناس يهدون إليها لأنها تحتاج ويتقربون إلى الله عز وجل. ولا زال المسلمون يهدون إلى المساجد وبخاصة إلى الكعبة وإلى المسجد النبوي، ولكن هيأ الله سبحانه وتعالى هذه الدولة بعدما فتح الله عليها ما فتح، فاستغنى الحرمان الشريفان عن كثير مما كان يهدى إليهما، ولم يعود بحاجة لمثل هذا. ولو عادت الحاجة فإن القبول وارد، ولكن الحمد لله الحال كما تعلمون. فالمقصود أنه لا زال المسلمون يهدون إلى الكعبة وإلى المسجد النبوي وإلى مساجد المسلمين في كثير من بقاع الدنيا، الصغير منها والكبير والقديم والحديث، وإذا احتاجت المساجد سواء إلى شموع إلى قناديل إلى كهرباء إلى نحو ذلك. فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء. الصفراء هي الذهب والبيضاء هو الفضة، لأنه كان يهدون لأنه يحتاج أو تكمل بها حاجات المسجد والكعبة. لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين، لأنه زائد يعني. قال قلت ما أنت بفاعل، يعني ليس لك ذلك أو لا، أو كأنه قال لا تستطيع. قال لما؟ قال لم يفعله صاحبك، يعني لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر، وأنت لا تحدث بعدهما شيئا. فقال هما المرآن يقتدى بهما، يعني أحسنت، وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ولم يفعله خليفته من بعدي فأنا قدوتهما، هما المرآن يقتدى بهما، رواه أحمد والبخاري. فدل على أنه أن قسمته أيضا لو زاد أنه سائغة. وعن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها في الأرض ولأدخلت فيها من الحجر. إذن الشاهد قوله ولا أنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، فدل على أن الكعبة يهدى إليها وأن ما أهدي إليها كان زائدا عن حاجتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الإحداثات في الكعبة لما يترتب على ذلك من مفسدة عظيمة، فقارن عليه الصلاة والسلام بين المصالح والمفاسد، فرأى أن المصلحة الراجحة تقتضي إبقاء الشيء على ما كان، إبقاء الشيء على ما كان. فقال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، فدل على أنه يجوز إنفاقه لكن إذا خشي فتنة أنه يترك. ولجعلت بابها بالأرض، لأن قريش جعلت بابها مرتفعا حتى يدخل من شاء ويخرج من شاء، بينما كان لها بابان يدخل الناس ويخرجون، فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن ذلك خشية الفتنة. ولا أدخلت فيها من الحجر، لأن قصرت بهم النفقة فلم يبقموها على قواعد إبراهيم. فلما جاء الزبير وملك الحجاز هدمها وفعل بها كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم وبناها على قواعد إبراهيم. فلما هدمت في الفتنة بينه وبين بني أمية وهدمها الحجاج ضربها بالمنجنيق وانتهت ولاية ابن الزبير، أعادها الحجاج على طريقة قريش. ولما قيل لي عبد الملك بن مروان في الأمر إن ابن الزبير فعل كذا وإن الحجاج فعل كذا، قال يا ليتنا فعلناها أو عملناها كما عملها ابن الزبير ونتركه وما تولى، أو ونتركه وما تولى. فلودي لو أبقاها لما قيد له في ذلك. ثم جاء أبو جعفر المنصور من خلفاء بني العباس وأراد أن يهدمها ويعيدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يود إعادتها وكما فعل ابن الزبير، فمنعه مالك الإمام مالك بن أنس إمام ذا الهجرة، ومنعه من ذلك وقال حتى لا تكون لعبة في يد الملوك كل من جاء يهدم ويبني، فبقيت على ما كانت عليه، وهذه أيضا سنة من مالك رحمه الله وفقه، فبقيت على ما هي عليه. فحالها من عهد من بناء الحجاج على ما هي عليه، وإن كان طبعا يعتبرها ما يعتبرها من مرور السنين، وأصابها هدم في بعض حيطانها وبعض جدرانها على مر السنوات، لكن بقاؤها على ما كانت عليه كل ذلك من أجل البعد عن الفتن والإحداثات التي قد يترتب عليها مفاسد أكبر. الشاهد منه قوله لا أنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، فدل على أن الشيء الزائد الموقوف الزائد على الجهة التي أوقف عليها أنه يصرف في جنسه أو في ما في مثل ما أراد الوقف. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.